ايه يا شيخ علام؟ نقول الإضافة. الإضافة بقى. فهنا ايه؟ إضافة مجازية. ماشي. باب في الأمر، ودي فيها حتة في البلاغة كده، ها؟ بس مش هقولها دلوقتي يعني عشان هتاخد وقت. بيقولوا شبه مطلق ارتباط ظرف بمظروف بمطلق ارتباط دال بمدلول، فسرى التشبيه من الكليات إلى الجزئيات على سبيل الاستعارة التصريحية للتبعية في الحرف. ده بقى كلام هياخد وقت شوية، فهنقوله لما يجي لنا مرة ثانية باب في كذا، لأنها متكررة في كل مكان هذا شأن. معاك على إيه؟ هو مرة قلت لناها العبارة، مرة شرحتها في الدرس مش كده؟ فاكرها؟ لا مو كتير يعني. طيب هنشرحها تاني إن شاء الله بشكل واضح. ها ايوه مره قلت له لغز في المنطق وحته صعبه، وقعد فعلا يخبط راسه في الحيطه لمده اسبوع لغايه ما حلها صح. فاكر كانت ايه؟ طيب كان في القضيه في المعدوله والمحصله، المعدوله والمحصله، شريك الباري غير موجود، شريك الباري ليس موجودا، مين فيهم صادقة ومين فيهم كاذبة؟ ليس موجودا وغير موجود، فيهم واحدة صادقة وواحدة كاذبة، مين فيهم الصادقة ومين فيهم الكاذبة ولماذا؟ وليه طبعا هم فجابها الشيخ احمد جابها، يعني غششته كده شوية حاجات علشان ما تسيبوش تايه، لكن ايه قدر يصل اليها. والشيخ المفتي برضه وانا سأل سؤال في اللغه برضه كل برضه حد ما جاوبه، ومش عايز يقول لي السؤال هو ايه. لا ده كان بناتها يا هو. خلاص يعني يأمن نفسه عشان لو الدكتور رافع شكر فيك امبارح على الله يكرمك في مكالمه يعني خاصه الله يكرمك، وانا يعني ثنيته على كلامه الله يكرمك. يلا يا مولانا. قال اعلم ان لفظ امر المنتظم في هذه الاحرف المسمات بالف ميم راء حقيقه في القول المخصوص الدال على اقتضاء فعل معبر عنه بلفظ افعل. هو مش المنتظم يا مولانا، هو المنتظم. المنتظم. منتظم يعني جعل في هذا النظم، يعني نظم مفعول يعني. نقرا ثاني براحتك لو سمحت ارجوك براحتك. الراحه ان لفظ امر المنتظم في هذه الاحرف المسمات بالف ميم راء هي لفظ امر. آه. امر مش امر، لان احنا في باب الامر. انا لفظ امر. امر. المنتظم. المنتظم في هذه الامر. المنتظم بقى ان لفظ دي صفة لللفظ. حقيقة خبر. لفظ امر الموصوف بانه منتظم. معناه يا محمود اعلم ان لفظ امر المنتظم في هذه الاحرف المسمات بالف ميم راء حقيقة في القول المخصوص الدال على اقتضاء فعل معبر عنه بلفظ فعل. بس لفظ امر او امر زي ما انت قلت حقيقه يعني ليس مجازا، يعني بالوضع اللغوي بأصل وضع اللغة، دال على القول المخصوص الدال على اقتضاء، يبقى هو مش دال على اقتضاء، لفظ امر ده ليس دالا على الاقتضاء، ده دال على لفظ يدل على الاقتضاء، حقيقة فيه لفظ يدل على الاقتضاء، لان الاقتضاء ده معناه الطلب، والطلب ده يعني توجه النفس الى تحصيل شيء، ده بيحصل بايه؟ عن طريق الغير، ده بيحصل بايه؟ بانك تأمره احضر كذا، فاحضر كذا ده دل على استجلاب الطلب من الغير، دل على اقتضاء فعل، اقتضاء فعل من المأمور. محمود بقول له احضر الكتاب، يبقى احضر فعل امر دال على طلب الاتيان بالكتاب من المأمور، وهذه الدلالة دلالة حقيقية، دلالة امر على هذا القول دلالة حقيقية، معبر عنه على اقتضاء فعل، معبر عنه هنا الضمير عائد على ايه؟ تأمل بس، ابو حميد تفضل. ريتنا كنا في المجلس ده بعيد عن بيجي ابو حميد. اهلا بيك اهلا شرفت يا ابو حميد. عن الامر يعني؟ لا يا مهند مش عن الامر، عن لا قوي بس ما هيش تفضل يعني اقتضاء الفعل، اقتضاء اقتضاء يعني الطلب، طلب معبر عنه بلفظ فعل. ماشي، مش احنا بنقول ان في قول مخصوص، قول يعني مقول، قول يعني مقول، يعبر بالمصدر واراد اثر المصدر او اسم المفعول، لان القول هو نفس القول الحدث، احنا مش عاوزين الحدث، احنا عاوزين المقول، هو مقول زي كده ما قالوا في الـ ايه في تعريف الـ الـ الحكم الشرعي، قالوا خطاب، قالوا خطاب المقصود به المخاطب به، مش نفس الخطاب، اثر واحد. فاحنا دلوقتي مقول الالف والميم والراء دي حقيقه في المقول المخصوص، المقول المخصوص هذا بيدل على الاقتضاء، الاقتضاء ده معبر عنه بلفظ افعل، ما ينفعش يبقى القول معبر عنه بلفظ افعل، ولا الفعل معبر عنه بلفظ افعل، اذا كان الفعل ده فعل المكلف اقتضاء فعل، انا بقول له احضر الكتاب يا محمود، يبقى اتيانه بالكتاب معبر عنه بلفظ افعل، ده افعل هي اللي بتقتضي، يبقى المعبر ده متعلقه بمين؟ بمين يا مولانا؟ انت رحت مني تهت مني؟ ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ شجعني كده يا شيخ محمود عشان ابقى عارف انت معايا. اتفضل. فنزلنا القيد المخصوص دي، وافعل دي افعل دي مش يعني هي ام الباب زي ما بيقول، لكن ممكن افعل وممكن زي كان واخواتها كده، فهي افعل واخواتها، ففي افعل وفي مثلا افعل، اتمم مثلا، اتمم الشيء اي افعل مش افعل، ها، وفي مثلا جد دي على وزن ايه؟ فعل. فعل. فعل. فعل. فعل. عشان الدم مشدد. في عبارة للتركيش مفيدة. في عبارة للتركيش مهمة. أقرأها لكم. أنا فاكرها كنت نقلتها في بعض المؤلفات. في هذا. شوف يا مولانا لا لا ده انا اللي بقول مش يعني انا قلت عايزين تشتت بالذات كده اكتب انا ده كلامي انا ده. المراد بصيغه تفعل في الاصطلاح الاصولي ليس خصوص ما كان على هذا الوزن بل المراد بصيغة افعل لفظها وما قام مقامها بصيغة افعل لفظها وما قام مقامها من الصيغ الدالة على الأمر والطلب أكيد ومنها صيغة أفعل مثلا التي هي وزام قوله صلى الله عليه وسلم أشهد قلت الكلام ده عشان كنت أتكلم على حديث النعمان بن بشير أشهد عليه غيب قال الزركشي في البحر وإنما خص الأصوليون افعل بالذكر لكثرة دورانه في الكلام يمنها ولنا والوالدات ووضعها ده خبر مراد به الانشاء والانشاء ده مش انشاء امر اي فريق بس ما هوش من صيغة الامر لا دي مش صيغة ده يلزم منها الامر مش هي بنفسها مفيدة للامر ده هي بيقول لك قول مخصوص قول يعني ايه بهذا انما خص الاصوليون صيغه تفعل في الامر بدورانه بالذكر بالذكر لكثره دورانه في الكلام لان قال المقصود دي عشان يبان الواقع ولا ايه هذا القول من خصائصه من خصائصه الدلالة على الاقتضاء فهو مختص بهذا مختص بالدلالة على الاقتضاء فكان مخصوصا يلا يا مولانا نحو قوله تعالى هيمثل بقى اهلك بالصلاه فقل لهم صلوا تمام قال ومجاز في الفعل اذا هو حقيقه في القول المخصوص ومجاز في الفعل نحو قوله وشاورهم في الامر اي الفعل الذي تعزم عليه اي لتبادل القول دون الفعل يبقى الامر بيدل على قول ويدل على فعل لما دلالته على القول دلاله حقيقيه دلالته على الفعل دلاله مجازيه شاورهم في الامر اي الفعل الذي تعزم عليه يسمى امرا ماذا تقول في هذا الامر ها عايزين نعمل درس يا شيخ احمد، ايه رايك في الامر ده؟ اه هو هنا بتكلم على الامر اللي هو القول ولا الامر اللي هو عقد الدرس اللي هو فعل اكشن يعني؟ اه هو ده. فكلمه امر دلالتها على هذا دلاله مجازيه، بخلاف اقرا الدرس. اؤمر اهلك بالصلاه، اؤمر يعني قول لهم صلوا، قول لهم قول لهم. اه ماشي فعل. اه ماشي كده. طب وشاورهم؟ هو مش لازم يقف شاورهم، هو بيتكلم على الامر، كلمه امر دي الحال والشرع. اه مره وامر ومره وامر يعني قل لهم، قل لهم صلوا، وامر اهلك يعني قل لهم صلوا، يبقى اعطي قولهم. اه وشاورهم في الامر، الامر برضه هنا مش وشاورهم. اه الامر اللي مذكور المامور بالمشاوره فيه، ده القول ولا ده فعل؟ ده فعل. فعل فهو مجاز، دلالته على الفعل مجاز. ماشي ماشي. يعني ماده الف ميم راء دلالتها على الامر حقيقه ودلالتها على الفعل مجاز. دلالتها على اللفظ على القول المخصوص حقيقه، دلالتها على الفعل قول وفعل اهو عشان ما تنساش. مجاز. يلا. اي الفعل الذي تعزم عليه لتبادل القول دون الفعل من لفظ الامر الى الذهن. ايه دليل؟ هو الدعاء دلوقتي دعوه، واحنا قلنا ان اي دعوه تدعى لابد من الاستدلال عليها، والاستدلال على الدعوه قد يكون استدلال بالنقل، وقد يكون استدلال بالعقل، وقد يكون استدلال بالحس، ده على حسب من اين تستمد هذه الدعوه. ماشي. فلو الدعوه في اللغه هيبقى مثلا مستندها النقل، هنجيب شاهد شعري، هنجيب نقل معجمي، هنجيب بكده. لو الدعوة في الأمور المحسوسة للمشاهدة هيبقى الاستدلال والاستشهاد بما هو من جنسها. لو كان الاستدلال شرعي هيبقى الاستدلال هيبقى الدليل اللي يقام من جنس أدلة الشرع، كتاب سنة إجماع قياس إلى آخره، لو كان المطلوب عقلي وهكذا. فهو هنا ادعى دعوة. ايه هي الدعوة؟ انها حقيقة في اللفظ الدال على اقتضاء الفعل، في القول الدال على اقتضاء الفعل، ومجازه في الفعل. طب وليه ما يكونش العكس؟ ليه ما يكونش ان هي حقيقة في الفعل مجاز في القول، وليه ما يكونش مجاز فيهما او حقيقة فيهما؟ جبت منين انها حقيقة في دي ومجاز في التانية؟ فاستدل فقال لي ايه العلة؟ ليه؟ لام التعليل. لتبادل القول دون الفعل من لفظ الامر الى الذهن. بس نقطة من اول السطر. لتبادل القول دون الفعل من لفظ الامر الى الذهن. لما بقول لك امر، ايه اللي بيقفز لذهنك او بادئ بذي بدء؟ اللفظ، لفظ الامر اللي هو صيغه تفعل واخواتها اعمل، مش الامر اللي هو الشأن يعني او الفعل. طب وده ايه؟ ايه يعني يكون ده متبادر؟ متبادر يعني ايه؟ يعني يرد الى الذهن اولا. يكون ده متبادر ليه يخليه علة او دليل على كون ده حقيقة؟ لان التبادر امارة الحقيقة، تبادر امارة الحقيقة. قال العبد لسيدي افعل او لا تفعل، ما هي مثلا يتبادر الى الذهن ايه؟ الفعل وليس خصوص القول. فهنا يعني لا، انت خلطت بالملفين كده. كلمة امر، سيبك من قال العبد لسيدي مش عارف ايه، كلمة امر الف ميم راء، لما بتسمع كلمة امر بإيه اللي بيرد لذهنك؟ بيرد لذهنك أمر يعني طلب الفعل بالرب، ولا بيرد لذهنك أمر يعني الفعل نفسه؟ طلب الفعل أهو، يبقى ده عين كلام الراجل، بتتكلم في قصة تانية. أه الطلب ذاته بقى، هو بيتكلم عن الطلب. كلمة أمر ألف ميم ره، افعل دي، كلمة أمر إذا على وزن يفعل أؤمر كذا أو أمر لوحدها أمر بلاستيك من على يفعل أمر لوحدها دي إيه اللي جارد لذهنك أنا بتسمعها؟ طلب الفعل ولا الفعل نفسه؟ فهو بيقول طلب الفعل فالتبادر أمارة الحقيقة ماشي؟ قال والتبادر علامة الحقيقة أو أمارة الحقيقة دي قاعدة أعلم عليها مولانا المثال نحو قوله تعالى وشاورهم في الأمر هو جملة اعتراضية صح؟ ونفس المثال وأمر أهلك بالصلاة يلا انا جاوبتها قال الناظم رحمه الله تعالى وحده والتبادر علامة الحقيقة يا جماعة الخير برضو دي علامة الحقيقة او امارة الحقيقة ده تعبير دقيق لان التبادر ليس العلاقة بينه وبين دلالة التبادر على الحقيقة ليست دلالة ليست علة ومعلول ده هو علامة أمارة يعني قد يتخلف يعني مش بالضرورة ان كل تبادر يلزم منه الحقيقة ده الشأن في التبادر انه علامة على الحقيقة لكن قد يحصل التبادر للشيوع ويبقى ده حقيقة عرفية اللي هي مجاز برضه زي ما خدنا من الدرسين ثلاثة فالتبادر أمارة الحقيقة يعني علامة ولما يبقى علامة يبقى التخلف وارد مش بالضرورة ان كلما وجد التبادر وجدت الحقيقة لكن الشأن ان كلما وجد التبادر وجدت الحقيقة ده الشأن ده الغالب الأعم لكن ممكن يتخلف فاهم ماشي فهي علاقة دلالة مش علاقة علية ماشي قال الاستعمال كده الاستعمال ايه؟ لا الاستعمال مش عمارة الحقيقة خالص محدش قال الكلام ده خالص مفيش حد قال كده خالص استعمال حاجة والحقيقة حاجة ممكن تستعمل الحقيقة ممكن تستعمل المجاز وقد يكون الكلمات عموما بحسب الوضع وخصوصا بحسب الاستعمال انما الاستعمال من صفة المتكلم هو ده يمكن اللي ايه؟ اللي جه في ذهنك ها؟ ممكن المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الاستعمال بتاع اللحمة وانها بأصل اللغة تشمل ما لحم الحيوان ولحم الأسماك لا دي حاجة تانية يلا يا شيخ أحمد قال ماشي يا شيخ عوض ولا ايه الأخبار؟ أصلا مش شايف أي تفاعل لا من أي حد قال الناظم رحمه الله تعالى وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان استدعاء فعل واجب فعل واجب والاستدعاء واجب ولا الفعل الواجب لا الفعل استدعاء واجب بالقول الفعل هو الواجب مش الاستدعاء الاستدعاء ايه اللي هيخليه يوصف بالوجوب ده انت لما استدعيت الفعل صار واجبا استدعاء واجب بالقول اي ايه الاشكال عندك يا سيد احمد يعني القول سيدي انا واجب دي صفه للاستدعاء ولا صفه للفعل بقول الواجب صفه للاستدعاء ليه بقى انا لما اقول لك افعل يبقى احضر الكتاب يبقى قولي لك احضر ده واجب ولا احضارك هو اللي واجب اوجب الفعل احضارك هو اللي واجب هو اوجب الفعل ما هو اللي هو الاحضار اه فالاحضار وجب بالامر اه الامر استدعى هذا الفعل اه فصار هذا الفعل واجبا بذلك الاستدعاء فيبقى استدعاء فعل واجب الفعل الموصوف بالوجوب مش الاستدعاء فهمت؟ قال وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. خليها بقى واجبي بقى، استدعاء فعل واجبي عشان طالبي ماشي. وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة فعل، فالوجوب حقيقة حيث القرينة انتفت وأطلق. لا تكمل كمل. لا معنى لمن دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو نفذ فلا، بل صرفه عن الوجوب حتما حتما، بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله. أيوة عندكم يحمله، يحمله غلط، بحمله صوبه. عندك يحمله ولا بحمله؟ غلط صحيح. بحمله على المراد منهما. طيب هو في هذه الأبيات المعنى الجملي لها هيبتدي يتكلم عن تعريف الأمر، ما تعريف الأمر، وهيتكلم ان الأمر هو استدعاء فعل، والفعل ده يكون استدعاؤه بقول، ولابد في الأمر حتى يسمى أمرا أن يكون من مستعل لمن هو أدنى منه، كما يقول الناظم في السلم أمرنا الفعل وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. أمرنا الفعل وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. يبقى الاستعلاء لما يحصل طلب من المستعلي للأدنى يبقى أمر، لما يحصل من الأدنى للأعلى يبقى التماس، لما يحصل من المتساويين يبقى من الأدنى للأعلى دعاء، من الأدنى للأعلى دعاء، من المتساويين التماس. وإن صيغة وإن هذا الاستدعاء له صيغة، وهذه الصيغة دالة على الوجوب، يبقى مدلول الأمر الوجوب. إذا خلع عن القرينة الصارفة، فإن وجدت القرينة الصارفة عن هذا الأصل انصرف الأمر إليها، سواء دلت على استحباب أو إباحة. ده إيه شرح إجمالي للأبيات. قال يعني أن تعريف الأمر استدعاء فعل واجب، أي طلب فعل محتم، طلبه إذن التفسيرية هنا هتجيب لك وجهين في الإعراب. ما بعدها بدل عما قبلها. طيب واللي قبلها إيه بقى؟ استدعاء. لا استدعاء أي طلب. طيب اللي هنا لو جبت تفسيرية هتجيب لك وجهين، يعني هتقراها عن رفع هتقراها عن النصب. النصب أعني. أعني أي أعني، هتبقى منصوب. قال أي طلب فعل محتم. يبقى تعريف الأمر اللي هو المعبر عنه بحده وحده استدعاء فعل ما قاله. وهنا تنبيه أن الحد عند الأصوليين عام من الحد عند المناطق، فالحد عند المناطق هو ما كان بالذاتيات، ويقابله الرسم واللفظ. تعريف بالرسم والتعريف باللفظ. ها معرف على ثلاثة خسم، حد ولفظي، حد ورسمي ولفظي علم. يبقى أنواع التعريف ثلاثة، تعريف بالحد، تعريف بالرسم، تعريف باللفظ في المنطق هناك. فلما بيقولوا الحد يبقى بالذاتيات، الرسم بالعرضيات أو بالذاتيات مع العرضيات، باللفظ يبقى تبديل اللفظ بلفظ أشهر. ها غضنفر ده عند المناطق. عند الأصوليين يستعملون الحد بمعنى مطلق التعريف، بما يعم الحد والرسم واللفظ. انت العسان النهارده يا مولانا، لو انا رخم اليوم لا يعني طول مرة في الدوشه هذه. اعلمكم الله يا مولانا. هذه فائدة. ماشي يا شيخ محمود، تزعلان النهاردة من هنا ولا ايه؟ ما مالك مكشر النهاردة؟ بس كاش عشان تشجعني يعني. عبد الحليم حافظ بيقعدوا يصفروا له، وام كلثوم يقول لها يا عظمه العظمه يا ست، وفريد لطشي وقاعد يعني. انا اي تشجيع كده طيب، والاهلي بيقولوا له بوب حديد بوب حديد، اي تشجيع كده يا عم طاهر. ما يتنافاش التركيز مع التشجيع يعني. قول لي ماشي الله يفتح عليك يا مولانا، دي حته حلوه، ده ما هي فايده دقيقه. هنقول ايه ولا نتكلم؟ هنقول ده طول ما حاجات كتير قوي. كل حاجه انا بقول بصراحه يعني. الله يخليك يا مولانا. الله يسعدك. يلا يا شيخ علامه. بيستعملوا ال بما هو يعم الاقسام الثلاثه. يعم الاقسام الثلاثه الا انه يشتهر في حد كالمناطق. لا يعني اما يجي للاصول يقول لك وحدوه كذا ويجيب لك تعريف رسمي، ما تحاسبوش وتقول له ده تعريف بالرسم مش تعريف بالحد، لان اصطلاح الاصوليين في كلمه الحد تساوي التعريف، فهو بيتكلم بالاصطلاح المستقر عندهم مش باصطلاح المناطق. لكن ما اي واحد في كتب المنطق يقول لك وحده ويجيب لك تعريف رسمي تحاسبه بقى. كويس كده؟ مولانا ان الاصوليين نصوا على هذا الشيء يعني النار. ما انا جايبه من عندي، هم اكيد نصوا نصوا على ذلك. بس فين بقى مش فاكر. حتى بسنور ايمن يتبع هذا مما تلقيناه من الاشياخ. لعلك تلاقي الكلام ده في سبع كتب مفيدة، لعل ذلك. بعدين بقى مش رد. قال والمراد طلب فعل. وانا خلصنا اللي قبل المراد يا مولانا، ده انا يا دوبك قلت تعريف، يعني ان تعريف الامر. ها شوف، هو الشيخ هنا واعي، الشيخ عبد الحميد القدس رحمه الله قال تعريف، بيعبر عن تعريف، بيفسر ايه قول الناظم حدوه، حدوه اي تعريف. فحتى دقيقه دي، لان تعريف تساوي حد عند الاصوليين بما تشمل الاقسام الثلاثه، يعني ان تعريف الامر نقطتين فوق بعض، استدعاء طلب يعني فعل واجب، اي طلب فعل محتم. ده بيفسر معنى الوجوب المذكور، استدعاء يعني طلب فعل قصادها فعل وواجب قصادها محتم. استدعاء فعل واجب المذكورة في البيت يعني طلب فعل محتم. محتم يعني المكلف، او المكلف مطلق المكلف، مش قصد التكليف الشرعي يعني، المأمور يعني، ليس مخيرا في مخالفة الامر، بل اذا خالفه استحق اللوم والعتاب. معلش يا مولانا برضه عشان بس في خدمتك يا مولانا. قلت مولانا هنا يعني ان حد الامر استدعاء، هنا نبقى الاعتراض في ايه لو قال كده؟ مش فيش اعتراض. كلمه هنا مش اعتراض، مفيش اعتراض. ده انا بنبه ان هو كلمه الحد عند المناطق لها اصطلاح مخصوص، وكلمة الحد عند الأصوليين لها اصطلاح مخصوص أعم من مدلوله عند المناطق. فلو أن الأصول يعبر بتعبير وهو يعرف شيئا ما، وهذا التعريف كان رسميا أو لفظيا، والأصولي قال حد حده كذا، ما حدش يقول له إزاي تقول حده يا شيخ وهو ده بالذاتيات بالعرضيات، او ده تعريف لفظي، لانه على طول هيقول وده مخالف للاصطلاح، هيقول سلمنا انه مخالف للاصطلاح، لكنه ده اصطلاح المناطق مش اصطلاح انا. اصطلاح انا ان ده ان كلمه الحد تساوي التعريف. فلما كان الشيخ عبد الحميد قدس هنا مصحصح لهذا بيفسر كلام الناظم، الناظم قال وحده استدعاء فعل واجب، فراح الشيخ عبد الحميد قدس قال حده معناها تعريفه اللي هي الاعم، مش معناها تعريفه المخصوص الذي هو بالذاتيات. انما لو في المنطق هنا وقال وحده اي تعريفه هيعترض، مش هيعترض برضه. هيعترض لو كان الحد بالعربيات. لو كان او باللغويات. ما هو انت دلوقتي يا مولانا، معلش طولوا بالكم عليا شويه، بس انا بحب الايه التشقيقات دي. لأنها مهمة، بتشغل العقل وبتفعل القواعد في الذهن. فاكر يا مولانا الشيخ عويضة من عدة دروس لما تكلمنا عن تقسيم، أن التقسيم نوعين، نوعان، أن التقسيم نوعان، تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكلي إلى جزئياته، وقلنا إيه الضابط المفرق بينهما يا علامة. هنا علامة مش للتأنيث، هنا علامة لنقل الكلمة من الوصفية إلى اللقبية. فاكر؟ قول ان يخبر عن الاقسام بالمقصد. ايوه ده تعريف من باب تقسيم ايه؟ ال الكل الى جزئياته. اطلع بره جزئياتي، اطلع بوشك في الحيط وارفع ايدك خمس دقايق. المقسم اولا مش المقصد. عايزك تفكر قبل ما تتكلم عشان انت ذكي ونبيه، لكن لسانك سابق عقلك. فكر قبل ما تتكلم عشان ما تغلطش. ايوه انا باين انك كاتبها ولا مش كاتبها، انا بقولك قولها، لكن انت كاتبها. تقسيم الكلي الى جزئياته، اذا صح الاخبار بالمقسم عن الاقسام كان ذلك من باب تقسيم الكلي الى جزئياته، وان لم يصح من باب تقسيم الكلي الى اجزاء. فاكر حضرتك الكلام ده وضربنا بها مثالا، فقلنا ايه؟ قلنا لما نقول الكلمه اما اسم او فعل او حرف، عايزين نعرف التقسيم ده كلي ولا كل. هل ينفع نقول الاسم كلمه، الفعل كلمه، الحرف كلمه، ولا ما ينفعش؟ قلنا ينفع. يبقى اخبرنا بالمقسم اللي هو الكلمه اللي هو جرى عليها التقسيم عن واحد من الاقسام، فليبقى كلي الى جزئياته. ماشي يا عم طاهر؟ ماشي. ايه علاقه ده بما نحن فيه؟ ما احنا لو انت بتقولي لو المنطقي قال في الحد هذا تعريف يعترض عليه، ما يعترضش، لان التعريف مقسم ينقسم الى حد ورسم ولفظ، ويصح الإخبار بالمقسم عن واحد من الأقسام، فيصح أن نقول الحد تعريف والرسم تعريف واللفظ تعريف. فلو هو قال هذا تعريف مش هيعترض عليه، لأنه يصح الإخبار بالمقسم عن الأقسام. تاني جدنا على قوس. طيب فهمتي؟ جاي لك أنا دلوقتي. فضيلة مولانا الشيخ عويضة بيقول لي لو السؤال اللي طرحه، بيقول لي لو المنطقي قال وحدوه، وبعدين جه عبر الشارح وهو بيشرح قول المنطقي وحدوه قال وتعريفه، يبقى ده غلط منه؟ قلت له لا، يبقى غلط في حالة انه يقول حدوه ويبقى مضمون الحد رسم مثلا او لفظ، ساعتها نقول ده مش حد، يا منطقي مش يا اصولي، ده من الحالة اللي تخطئه فيها. لكنه لو قال حده وجاب تعريف حدي وبعدين جه يفسر فقال وذلك التعريف او حده اي تعريفه كالحالة التي نحن فيها مثلا، او لا قلنا منطقي احنا هنا، حتى لو الحالة دي لو هو ده رسم حتى مش هنخلصه، هقوله انت مش غلطان. ليه؟ لانه يصح الاخبار بالمقسم عن الاقسام، فالحد تعريف، فيصح ان نقول وحده اي تعريفه. راحت علا ماشي فضيلة مولانا تماما. في اي حد مش فاهم؟ محمود قول الصوت. لا تمام مفيش حاجه، يعني تمام ده تمام. ايه اصل تمام بسالك مش تمام قول لي مش فاهم ففهمك او اقول لك هتفهم مع الوقت. بص مندرج من جزئيات جزء غلط، وهذا الجزء يعني انطبق عليه حضرتك قلت لنا ان الحد يوصل به الذاتيات، عند المناطق. والرسم انت درست منطق قبل كده؟ بالعربيات او الاسلامية مع المنطق. درست المنطق اللي هو في الثانوي ولا برا الجامعة؟ لا في الثانوي. وفاكره مستحضره؟ طيب كويس. والرسم اللي هو ايه بال اما بالعربيات او العربيات الذاتية. كويس. واللفظ بالمغرفات. كويس. فهو لما جه عرف هنا عرف بجزء وهذا الجزء منطبق عليه. مش عرف بجزء يا ما عرف بجزء. لا ما يعرفش بجزء. طيب. احنا بنتكلمش على هنا اصلا. احنا خرجنا من هنا. تمام. احنا قلنا ان في اصطلاح للمناطق واصطلاح للاصوليين. امشي معايا واحدة واحدة. هتلاقي الدنيا ماشية تمام. تمام تمام. بس قبل ما ننتقل من خطوة الى خطوة. وبالإعادة في إفادة معلش عشان اللي فاهم نثبت عنده الفهم واللي ما فهمش نصلحه. حضرتك قلت ان الاصوليين بيطلق اصبر بس اصبر عليا قبل ما ننتقل من خطوة لخطوة لان كل خطوة هتسلم للي بعدها. قول انا فاهم دي لو انت وقفت في خطوة ممكن اللي بعدها يعكر عليك. عندنا طائفتين طائفة المناطقة وطائفة الاصوليين. كل طائفة من الطائفتين دول بتستعمل كلمة الحد بمعنى معين. واحدة بتستعملها بمعنى أخص والتانية بتستعملها بمعنى أعم. فالحد عند المناطقة واحد من ثلاث أقسام لحاجة اسمها التعريف. التعريف عندهم بيشمل الحد والرسم واللفظ. ماشي الحد كده؟ الأصوليين بقى بيستعملوا الحد مش على انه قسم من التعريف. بيستعملوه على انه هو التعريف. فلما واحد اصولي يجي يعرف شيء بطريقة الرسم او بطريقة اللفظ ويقول ان ده حد ما حدش يقول له انت غلطان لان ده مش بالذاتيات. لان عنده الحد يساوي مطلق التعريف. حلو الحد كده؟ فاهم كويس؟ طيب. الله الله نعم بس طيب كويس. الشيخ هنا كان واعي فبيقول لك وحده استدعاء. الامر استدعاء فعل واجب. طيب الاستدعاء ده ايه رأيك ان هو مش بالذاتيات لان الاستدعاء ده مستفاد من القول. ها ومدام مستفاد من القول يبقى يلزم منه واللازم خارج يبقى مش ذاتي يبقى ده تعريف بالرسم. دي حتى انا ما قلتهاش المره اللي فاتت. يعني هو هنا بيقول حده استدعاء فعل بالقول. استدعاء هو الامر هو استدعاء حقيقه في الاستدعاء ولا حقيقه في القول نفسه؟ حقيقه في القول الدال على الاستدعاء. دال يعني يلزم منه يفهم منه الاستدعاء بالدلالة. يفهم منه يبقى يلزم. يلزم يبقى التزام. التزام يعني خارج. خارج على طول. اللوازم خوارج. اكتبها دي. اللوازم خوارج. مش خوارج اللي هي الطائفة الكلامية المشهورة. خوارج يعني خارج الذات. طيب تعريف بالرسم على طول. ازاي يا شيخ علامة تقول لنا ان ده حده؟ فالشيخ عبد الحميد قدسي فاهم يا شيخ محمود وقال ده حده. هو بيفسر بقى كل كلمة حده اي تعريفه. يبقى بقى بمعنى مطلق التعريف عند الاصوليين محدش يقول لي ده انت ده تعريف بالرسم. طب كده هنسلم لسه ما وصلناش للشيخ عويضة. اسمع واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة خبيب يلا ماشي. مولانا الشيخ عويضة صار عنده اشكال. قال لي تعالى نطلع بقى من درس الاصول ونطلع من ما ما نحن فيه، ونفترض ان العبارة دي وردت في كتاب منطق، وان المحدود المعبر عنه بالحد كان تعريف بالحد فعلا، صح كده يا مولانا؟ يعني قال لك الانسان حد الانسان انه حيوان ناطق، في كتاب المنطق كده يا شيخ محمود، حد الانسان انه حيوان ناطق. هل ده ممكن اقول اي تعريفه؟ حد الانسان لو في الناظم بيقول وحده حد الانسان انه حيوان ناطق، اجي نشرح اقول اي تعريفه؟ ما تقولش لا، ده السؤال، ده السؤال، هيبقى انا غلطان كده لو قلت تعريفه، بس ده السؤال بتاع الشيخ عويضه. فالجواب قلت له لا مش هكون غلطان. ليه مش هكون غلطان؟ كنا احنا من مده ذكرنا ان انواع التقسيم في العلوم العقليه في المنطق بيقولوا ان التقسيم نوعين، اما ان يكون من باب تقسيم يكون من باب تقسيم الكل الى اجزائه، او يكون من باب تقسيم الكل الى جزئياته. ايه الفرق بين الكل والكل؟ انت تقول لك درس منطق وعارف، عارف ولا اقول لك؟ الكل ما له اجزاء، الكرسي خشب ومسمار، كرسي يبقى مكون من خشب ومسمار، لو شلنا الخشب مش هيبقى فيه كرسي، لو شلنا المسمار مش هيبقى فيه كرسي، يبقى اجزاؤه التي هي داخله في ماهيته. اما الكل فهو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركه فيه. اكتب التعريف ده عشان تحفظه، ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. زي إنسان، أما بقول إنسان تشمل أحمد وحمود، صادق عليك، صادق عليا، صادق على علا، صادق على مصطفى، صادق على زيد، على عبيد، كلنا حقيقتنا حيوان ناطق. لما تتصور ان حقيقة انسان هي حيوان ناطق، تصورك لمفهوم الانسان ده مش هيمنع انه يشترك فيه متعددين، كل واحد منهم يتسمى حيوان ناطق. فنفس تصور هذا الكل لا يمنع من الاشتراك في معناه، ومفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. الاسد عندنا عنتر اللي في جنينة الحيوانات، وعندنا الاسد المطلوق في احراش افريقيا، وعندنا الاسد الملك بتاع سيمبا وعمه الشرير فيلم الكرتون المشهور، كل دول اسود، واخد بالك؟ كل واحد منهم اسمه اسد، حيوان زائر، مش زائر يعني جست، يعني زائر يعني بيعوي بيظهر، ها؟ فاهم؟ ده الكلي. الكل ده له جزئيات مش اجزاء، كل يبقى اجزاء، كل يبقى جزئيات، جزئي كلي جزئي، كل جزء، كل يقابله الجزء، الكل يقابله الجزئي مش الجزء. ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي. كل يقابله الجزء، ايوه. الجزئي ده اللي هو ايه؟ اللي هو اللي بيصدق عليه الكل. انسان علا جزئي لانسان، انسان احمد جزئي لانسان، انسان طاهر جزئي لانسان، كلهم مشتركين في مفهوم هذا الكل. ماشي كده؟ طب اما يكون عندي تقسيم يعرف منين انه من باب الكل ولا من باب الكلي؟ الكل اللي هينحل لاجزاء ولا الكلي اللي هينقسم الى جزئيات؟ ازاي اميز؟ فعملوا لنا ضابط حلو جميل، قالوا لنا ايه هو الضابط ده؟ قالوا لنا يا جماعه لما تحتاروا في هذا الامر قوموا هاتوا المقسم. ايه هو المقسم؟ المقسم اللي هو بيجري عليه التقسيم، بتجري عليه القسمه. الحيوان اما انسان او فرس او غزال او نمر او كذا، يبقى مين اللي بيتقسم لهذه الاشياء؟ الحيوان. حيوان بينقسم الى حيوان، هو طلع منه السهم ده، سهم انسان، سهم غزال، سهم كذا. الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. فالكلمة هي طالعة، ده المقسم اللي هو اسمه إيه؟ الكلمة. الكرسي خشب ومسمار، يبقى الكرسي لسه ما قلناش كله ولا كلي، الكرسي هو المقسم اللي ينقسم يعني. فلو قدرت يجيب جملة مفيدة فيها مبتدأ وخبر وقدرت تجيب المقسم ده تحطه مكان الخبر وتجيب القسم تحطه مكان المبتدأ، لو صح الإخبار بالمقسم عن أحد الأقسام، يعني قدرت تجيب أحد الأقسام مبتدأ والمقسم خبر والجملة مشيت ومعناها بقى صحيح، يبقى ده دليل على إن هذا التقسيم من باب تقسيم الكلي إلى إيه؟ جزئياته مش أجزائه. وإن لم يصح يبقى من باب تقسيم الكل إلى أجزاء. اديني مثال. يقوم زي، مش يقوم زي، فين المقسم؟ عايزين حاجة تتقفل. كلمة اسم أو فعل أو حرف، فين المقسم يا محمود؟ المقسم كلمة. وفين الأقسام؟ هات جملة فيها المقسم خبر وواحد من الأقسام مبتدأ. المقسم خبر اسمه كلمة. اسمه كلمة. يصح ولا ما يصحش؟ تأكد. يصح ولا لا؟ يصح. الفعل كلمة. الحرف كلمة. صح. ما احنا عطينا كلمة هو مكان الخبر. فصح الإخبار بالمقسم عن الأقسام. يبقى التقسيم ده من باب تقسيم الايه؟ الكلي إلى جزئياته. لكن ينفع نقول المسمار كرسي او الخشب كرسي؟ ما ينفعش. يبقى لما ما صحش الاخبار بالمقسم عن الاقسام بقى ده من باب تقسيم الكل الى ايه؟ أجزاء. الله يفتح عليك. ما فهمت دي؟ فهمتها بس ما حفظتهاش لسه، هتحفظها. هتحفظها وهتقولها وهخليك، احنا عندنا الحيطة لو قابلة للفهم بتقول. بس هي مش قابلة للفهم، ما تقلقش، هو نعيد ونزيد كل حد. ايه علاقة ده بقى بسؤال الشيخ عويضة؟ علاقتهم ببعض يا مولانا ان هو بينهم معموله. ايوه طبعا ده، بس دي انا مش عايز اجيله كل حاجة مرة واحدة عشان الراجل ما يجيلوش صدمة كهربائية. واحدة حبيبي، واخد بالك؟ واحدة مش هيتعقد ومش هيجي تاني. عايز يا عم يستعرض عضلاته على الاسم. لا ابدا. بس اصبر شوية، ثلاث اربع دروس والماكينة هتطلع قماش، ما تقلقش ان شاء الله. ايه العلاقة ده بسؤال الشيخ عويضة؟ الشيخ عويضة بيقول لي هو ينفع لو احنا في درس المنطق ويجي الناظم او الماتن يقول وحده كذا ويكون الحد ده حد فعلا، اجي انا في الشرح اقوله اي تعريفه؟ قلت له ينفع، لان التعريف في المنطق قسم من اقسام الحد، ويجوز الاخبار بالمقسم عن الاقسام لانه من باب تقسيم الايه؟ الكلي الى جزئياته. فيجوز ان نقول التعريف الحد تعريف، فيجوز ان يقول الماتن الحد واقول انا في الايه؟ في الشرح اي التعريف، لانه في قوة قولي أتحد تعريف. أنا سهل بوسة مش كوباية شاي. كوباية شاي إيه وبتاعي ده؟ أنت دخيل يا أخي والله. ماشي كده؟ ماشي ولا مش ماشي؟ في حد مش ماشي يا مولانا شيخ عويضة؟ ماشي يا عم محمود. ولو حتى تعرف لو ماشي بنسبة 70% أنا راضي. ممتاز. الشيخ محمود شاء الله يستوعب الكلام ده زيادة. ما تقلقش، بقول لك المكنه هتطلع قماش. ده كان بتجيلي ناس ابيض من الصيني بعد غسيله، يعني عارف يعني مش الصيني بس، يعني بعد غسيله ونفقه والحمد لله. ماشي يا احمد؟ ماشي. نعم. لا كنت حاول نقسم الأقسام يعني إن شاء الله اليوم حفظتهم تمام أظن أنا فصلتها النهاردة تفصيل لما أصدق لي أن فصلتها بهذا التفصيل صح؟ كل ذلك تقولوه فكس ومدد وما شايفها نقف هنا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم الشيخ عودة عمنا يعني برضو الشيخ عودة بيجي معاه بولت بولت عالي مجيش يا مولانا والله أنا في حاجة إلى الأنفاس والله والله يا مولانا الشيخ عودة شوف احنا بنجلس في هذا المجلس بإيه على فايد الشريف بالمدد كده وإيه والتوكل على الله وربنا بيفتح علينا في هذا الدرس ببركة يعني حسن نواياكم واقبالكم وحسن ظنكم يعني بالفقير فربنا بيفتح يعني